نعم بس للخطاب والغيبة ما فيه إلا الخطاب والغيبة بس هل هي للخطاب أو للغيبة أما مسألة المعنى وهو نعم نعم أشرف نعم لله لا هي لله لكنها قبل ذلك بيد أملاك ملاكها يتصرفون فيها والميراث الأخير هذا معناه أن أهلها لا يتصرفون فيها إطلاقا فمثل ما دام الأموال بأيديهم فهم يتصرفون فيها حسب ما أذن لهم فيه شرعا لكن إذا ماتوا لم يكن هناك تصرف إطلاقا نعم شلون؟ نعم اي نعم يدخل في هذا البخل بالعلم ناشئ من البخل بالمال من سئل عن علم يعلمه فكتمه اجمد الجام من النار الله اقرأنا اي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هذا مثل المناقشة نعم في قوله ولا يحسبن قراءتها هي نعم يحسبن ولا تحسبن ولا يحسبن تحسبن نعم يحسبن وتحسبن نعم لا لا عند ثلاث ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن لا لا ما هي عندك التحسين بالفوقية عندك ما الله هذا هي بالياء مفتوحة السين ومكسورتها بالياء مفتوحة السين ومكسورتها وبالتاء مفتوحة فقط نعم ها يحسبن من قال نعم طيب المهم بالياء بفتح السين وكسرها بالتاء بالفتح طيب على قراءة التاء الخطاب لمن؟ كيف للنبي والمؤمنين؟ لو كان المؤمن كان قال ولا تحسبن. أو إيه؟ للنبي واضح تحسبن، لمن يتأتى لمن يستحمل الخطاب، لأن القرآن خطاب لجميع الناس. أين مفعول تحسب الأول من داود؟ وش التقدير؟ بخلهم خير خيرا لهم. طيب ما معنى البخل صالح؟ منع ما يجب بذله، نعم، مع الشح. طيب إذا ذكر البخل والشح جميعا ما المراد بالبخل؟ منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس للإنسان. طيب من جملة ما يقصد به خالد، يعني من الأشياء اللي يقصد بها إيش؟ مثل منع الزكاة، هل تحفظ بهذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش ايش سميته يعني؟ نعم، يعني الشقيق. ويقول سمع. طيب ما الفائدة من قوله ولله ميراث السماوات والأرض؟ ولله ميراث السماوات والأرض، نعم. يعني معناها البخل يبخلون على شيء يجمعون، فبين الله أنهم هم تنبي عليهم وسيرثوا بعدهم، لو أبقوا سيرحلون عنه. طيب بما يعملون خبير. خالد الغام هنا قراءتها خالد الغام، أنت اسمك آدم ذكري، قراءة بما يعملون، قراءة بما تعملون، عرفت؟ طيب ما معنى خبير؟ أين علم بإيش؟ لأن الخبرة أخص من العلم، الخبرة أخص من العلم. السلامة، ها؟ الخبير هو العليم ببواطن الأمور. طيب هنا إشكال في قولي بما يعملون، أنا لم أذكر إلا في مدة سبق في زمن مضى بعيدا، لا تعجب، وهو أن المعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهنا قدم بما يعملون على خبير مع أنها متعلقة بها. فهل يعني ذلك أنه لا يعلم أو لا يكون خبيرا إلا بما يعملون بناء على هذه القاعدة؟

في هذه الآية من الفوائد: أولا إثبات سمع الله عز وجل لقوله لقد سمع الله.